بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كأني حنفل يا سدحي طبنات كتابك اعتقاد السلف وأئمة الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقيري يودي أفر بقرة فرطني السقال هجرد مركة يحيد. أنا كتاب قصيدة هذا سلسلة يعني السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية. وحقبل أبنا عشر كانوا من قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد. بسرد هلك حقبل أبنا مسائل كي أبواب القدر. هردع مقدمة دي يقول حار كانوا حنقصوا شيء المسائل كقدرك كم هي المسائل كأهل السنة هي أهل البدع إسكو خلافين. خلاف كان أهل السنة هاي وسطيهين ودحيان لبا الطرف وغلات يجفات أما لبا قلوا لبا ضبا لنع أترارين قلوا قدرية ونفات القدر لي رحض قلنا واجبرية وإنسانك اختياري مشيئي الربيتان ملاحا لي رحض مسألة ذا قدرية ذا أما قدر كون فيهي واللبط مرتب أما اللبق يبودوي قل يا نفي كل إلهي خير يا شر مدنب ما قدري هذا يقول إلى خير كو قدري لكن شر كما قدر قل يا نفي كل أله بايغان اللبق يبودا مرك الله إيغو علم إلهي قل يا له إلهي واقع مقدر لكن وقع وعلمك السقية إنه وقع واحد لعدونا لكن وحسي قري متروسي قدريري يقول يا علمك ربي وحو البكوبي النفيه ماشا كساري وما بس ما بقع مركة أو دعاهم بقعان ياله طايفة علمك النفيه نيساي وطايفة غسيدة غالب كعلماء أي دين تكساران وإلهي وحدون كان كون كيسان كدعايا إنو جاهل كيه ونسبي قضب كا دود دادية كرنقصيك إيا عدة سيود هان إن شاء الله الإبانة لابا هالسل أشعار بان وتقدونا وحي كرنقصي فافاهن ودنا سيقود هان يغون لك هلا قادلو اسكدو دوبا أيو هالكن مسائل كقدر كقيبة كمدة مؤلفكو كسوقاتي إلى اللحم مسألة ويسدب تشوق أبو شيقي دونا مسألة كبات خلق أفعال العباد الدون ماذا خلق عمل كود إنه مخلوق إلهي مسألة لبعضنا مسألة الهداية والإضلال هانون إيا رمن مسألة سدحان خير كإيا الشرك التقدير كيس مسألة أفران وحققها لدونا رب الشرك إن الله إضافين والشر ليس إليك مسألة شنان حقوقها اللي دونا إرادة إلهي سبحانه وتعالى إنه عام أتهي خير يا شرب ومسألة تقدير الخير والشر قدرستي مسألة المشيئة والإرادة هي على قدر حرير كي لا يذهيوي مسألة اللي حادنا قدرك خواتيم تآدمه وحيكودن بين دونا كسابسا إنه مجهولة تهيون لأغين كدب حقوقها اللي دونا مسائل كردشة مسألة داس وقفكو كان يا النار كانو غير يا نار بو غير ما لا دهي كريا ابوابت مسائل القدر بو عشر كان لي ان شاء الله تعالى لا يابا عشر حجبا هاد بينتي سي ونقوتو وقتو كانو كساب سنان دونا مسرد كوبادو كسب العباد اما خلق افعال العباد وهم مسلم مول البخاري كتاب كيس او مقدر خلق افعال العباد ايو قال قدر يدو وادي دينو الهي مسي قدرين إرادة ذيسة يمشي أذي السنة كما بتعلق ذو صدرت خلق الله معها مركي الأهدين يوحوك اليوم من قول أهل السنة وحاكمية والجماعة في أكساب العباد هدو ماذا عمل كودية كسب كودية وحي شقيا أنها أيض مخلوقة لله تعالى إلهي إنو أبوري لا يمترون كما الشاكيان فيه خلق يسأرنكاس إلهي نو أبو ريا أهل السنو كما الشاكيان ولا يعدون متريان من أهل الهدى ددك هنونك أهل كوه يو الدين الحق دين تحقى ددك هايستا كمتريان من ينكر قفك ديد هذا القول قول كاسي هذا الكاس هو ينفيه ديدة قفك إنكراء ديدة وإلهي ما أبورن لها كمتريان أهل الحق يدينت حق السافية هي قف هايستا أهل الضلال والبدع بيكتريان هدوب سيوجد بؤو نفي علم الله قالنا إذا أهل الكفر بيكتريان سيدا مواطن كلفا فاهمت ذات كهليس مسألة ذني خلق أفعال العباد مرنا وحالقا إيقا ربي إنو أبوري مرنا وحالقا إيقا إن ربي سبحانه وتعالى مشي أذي سي إرادة ذي سكو تعلق ذي مركي إرادة ذي مشي أذى اللا آيغو لنعاس ومسالة الكسب الأشعري وحال إرادو هي طفرة النظام إيو أحوال أبي هاشم سدح ذا مركا الله يسكو لما نين إيو كسب الأشعري قال الله شيغاي وتعلق إرادة ذا هذا مهم مشي أذي سا يمشي أذى ربي سذابي عملك إيو كل ميان بين الجبر والنفي القدري مسألة ذا سوية إن شاء الله مناسبتك لنوغي من دونتها مسألة ذا نصوك كتابك يا سنة أعماش آدمهم خلق إلهي نيتو إلهي أبوري إلهي بقى قرآن كي سيقولي والله خلقكم وما تعملون إلهي بقى إذنك أبوري إذنك يوحد سميسان إلهي نحو عدي إنسان كي عمل كي سبا إنه مخلوقان للهيين شر إيا خير مرك لو حولي إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا نو كل شيء وحك استوى خلقناه وان أبوري بقدر مانكو أبورني سورة القمر وحول بقدر مانكو أبورني بالله سبحانه وتعالى كل مرك النقطة اسمي إن جملة خلقناه وخبرك هذا التفسير الصحيح رقم معتزلة صاحب الكشاف الزمخشري إيو سي مسألة ذاس وحول بينه أبوري وقال لي حيان لقدري باوحي كدق عن جملة خلقناه الصفة إنا أنه كل شيء شيء كست شيء غاسو خلقناه أنو أبورني بقدر بو هذي وخبرك بقدر بكدق عن هذه اللغوسية إعرابك خبرك إنا بقدر وي واعتزال وي معتزلية وي نفات القدر كي وي سيكون نقطي إنا أنه مركنا أنا كل شيء وحكست خلقناه وان أبو الري بقدر ما نكو أبو الري جار مجرور خلقناه كتعلقات كدكتاي وحول بقدر عام باتش خلق باتش له لما أنتيه قاسي فكر دكتانا وحلقها الله يووحي إلهي وأبو الري وحسن أبو الرين معها كل شيء شيء كستو خلقناه أن أبورنا بقدرنا وحي أن أبور أن أبورين بقدر ما أفعال العباد مخلوق ما قدر ما هل كاسا لقود السنة انتبه وحال ماذا قوله تعالى وكل شيء وخلق كل شيء وحكست إله وأبوره فقدره وقدر تقديرا إلا سعى شح كستبين أبوره وصيغة عموم وحكستنا قدر إله أتشانقو يؤيه عموم كاسي خير يا شرنا ما كلا صاريو ذات ذا إنسان كي عمل كي سنة ويسوه ذا قليان ابن أبي عاصم في السنة يا بزار في المسند يا بخاري في أفعال العباد يا حاكم في المستدرك وحيكوريين من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنع وصنعته إلهي وحو أبو ريقف كستروح السماية يا وحو السمايه سند كسوة صحيح حاكم وتصحيحي ذهبي ألباننا وكوافق إمام البيهقي وحكوري كوري في مناقب الشافعي عن الربيع عن الشافعي إنو يري إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى هذا ما هدوني تان كودي الربي تان كودو ربي حقي سي إلى دونان كتماتا ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إما ندوني كان وح إلهي إنو دونان ماهانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله وعيد هيدوي فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم تتكو خلقي قوضوا مينن تتكو عماشوضا مينن أبورين وهي خلق من خلق الله وأنا أونك إلهي كمد أعماشوضا. هذا المعتقد الصحيح إمام الشافعي اعتقاد الشافعية رحمة الله عليه. تاسوى مسألة الكوبات مسائل القدر كيحيد مسألة الله بعد مسألة الهداية والضلالة ويشهدون وحيقريا أهل السنة أن الله تعالى إلهي كرهاي يهدي وهنونيا من يشاء وقفك دونه قفك دونه لدينه بكهنونيا ويضل وارمي من يشاء وقفك دوننا أنه عن دينه بكرمي لا حجة حجة ماله لمن أضله الله قفك إلهي رمي عليه كركيس على الله حجكم على وقركم له وقب صدو محاذير رمي السيئي والي قرد الرئيس والي ذلمي من حقم على ولا عذر له عذر دارنا ومالها لديه أكتيس قال الله عز وجل وحوري قل وحاتر هذا فلله الحجة البالغة حجي الدليل كحيل لي الرب بإسكاله فلو شاهدوا دون لهداكم وإذين هنونين لا أجمعين لمانتين مونا دونينيو وذن هنونيو وقال وحوري ولو شئنا هدانوا دون لآتينا واسين لهن كل نفس نفكس تبه دا هنون كذا ولكن حق القول هذا البواتي مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين قاردون سوين إشران وقال وحولي ولقد ذرأنا وان أبورني لجهنم نار جهنم كثيرا إنبضا ومن الجن والإنسان وأبورني سبحانه خلق الخلق خلق وأبوري بلا حاجة إليهم إسغون أباهنين باهي الرب أقبي وخلقي أنكنوا أبوري مجرته وكمارما سيد القرآن كيري يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد إذن كان ربي أباهن ربنا وإذن كدقتما سيد المسلم أولي في الصحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه حديث كدراء كيري يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لبكي وحمي يلي كرتان سياد وحيي عشان وحنا إيما تاري كرتان وإيما انفع عيسان ودمركا عسكو دايدان انفع عدان وحنا إيما يلي كرتان وحنا إذين كما باهني كدبوا كوري هدي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كي إذين كهر ريلا كي إذين كدن بي جني إنسي نبا مكلفين تيه هدا نقطان على أتقى قلب رجل واحد منكم قفك إذن كعب سبادان هدا لقلب إيمان نقطان ما زاد ذلك في ملك شيء يعني ملك يحبكم صبيريا هدا نقطان انتيني كإذن كقالسا قلب يسوك لان نقطان وحبا أمدي من ملك وحبا يميال صدرت إلهي خلقك وحو أبوري إساقهم وحبا أقبهنين فجعلهم وحو كده فريقين لبكوحوت فريقا كوح للنعيم وفريقا كوحنا للجحيم عذابك عدلا عدالة من الله وجعل منهم حكيا لغويا مثل نصن ورشيدا مثل نصن وشقيا مثل قالة وسعيدا مثل ليباني أو مؤمنة وقريبا من رحمته مثل أردو وبعيدا مثل كفك فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة سيدنا ويمان دون تبا فريق في الجنة وفريق في السعير إلهينا وحبا لويدي وحير لا يسأل لما ويدي عما يفعل وحو سميه إذ ويدين حقه للملح وهم يسألون يقال لويدين إياه ولا لحساب تميا ألا له الخلق أبورك إساقا إسكاله والأمر أمرك إياه مامولك إياه فرستان إساقا إسكاله تبارك الله الله خيرك سبتي رب العالمين وقال عز وجل وحجري فريقا قيب هدا واهنوني وفريقا قيب نحق عليهم محاكوة جبتي الضلالة باذي يرمس إنهم اتخذوا وحيكالك تنكوا رمي الشياطين شياطين تي أولياء كوا أولياء أي كردكتين أي أتلاتيبتين من دون الله على سكديس ويحسبون وحانا أم علينا يعني أنهم مهتدون إني هنسيهن ولو قالوا حول الله كوا ينالهم حاجارا ينصيبهم قيب تودي من الكتاب قدرك وقرناه قال ابن عباس وحيري هو نصيب كان لشيغي من الكتاب ليري ما سبق لهم وحي أهر مريوي ومن السعادة ليبان يوشقاوة أيان دراه أترك ابن عباس لقوري كابن عباس هان وضعيف سند كيسه وابن جرير الطبري باوري من طريق الشريك من عبد الله القاضي عن جابر بن يزيد الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس شريك القاضي نوى ضعيف جابر الجعفي نوى ضعيف سيدة صحيحة هي هذا الكن ومن قول مجاهد هذا الكن مجاهد باجري سيدة الطبري في تصيره ابن بطة في الإبانة كوريين من طريق محمد بن فضيل عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد إنه هذا كذلك مجاهد سيدوك ابن جرير الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بكوري لما سند بنا صحيح وي هدبا انتو دونو إلهي هنونيا انتو دونو رمي عندنا حق لنا الحساب تنتنا مجرد أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير وجرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكره النوشه وهو الصادق مثك رنت الشيغة وهي المستوق لغان الرميستو وحن يري أن خلق أحدكم قفكين أبور كيس يجمع حال كل من يا في بطن أمه عروشه يدي 40 يوما أفرتن بري نطفة سوى عن رفتي به شهوة وصدودية ثم يكون وحوهانا يا كذب علاقة حنشر للمضون نقونا يا مثل ذلك انت إن لم يحك علاقة إريقا يلابا معنو حنبارسان يهي ديك بوهانا يا حنشرة معلقا في جدار الرحم منك دربي سحيستو كلا لاذا بالك أن ينقل نركا يلا سردو كتبان أفصمالي ما هانا ما قانو وحلي راما دربي هكو سميسنا دي عربت علاقة بيد هذا كنرك الله سراني علاقة إريقا هدبا جازك علمي كتشرة وحاوهي ديك هاهات لكن اسكامر دحتا اللي قذارك منك بي كودة قنتهي كلا المطابة يراهدين هذا علوم تنطبيك الحديث كان كآخرنا ثم يكون وحانا يا مضغة عد هلبة وهدنا إن على اللي اللي يروق يا دمودو مثل ذلك انت إن لي أفرطن أفرطن أفرطن وبغولي لباطن ثم يبعث الله إليه حوص ودري الملك ملك ما بأربع كلمات أفر إري وأفر حكم وذات بل صدري رزقه رزق صلى الله صدري إنه قره وعمله عمل كأقبان دونه وحو النولشي سكشقين دونه وأجله مدد النولان دونه هي وقتك وكل من دونه وشقي من أيام بدن إنه يهي من أيام دارن إنه يهيده أو سعيد من أيام بدن قال يا مسلم حيها القرية أي خاتم ذي سكود دنبين دونت ترانا وعمل كيسي ديني الدنيا بوحو سمين دونه فهو الذي أليه بانكو دارتي نفسي بيده نفتي ذوك عنتي ساي كوشرته إن أحدكم لا يعمل متكين وحو عمل فليا بعمل أهل الجنة عملك أهل جنه سمين يا حتى ما يكون إلى أين أهان بينه وبينها أصغي يتشنة نحضوضة إلا ذراع رد ماهان لما شون باك حكت وصدا هدو كنت أهل جنه نقن له ثم يدركوها حليلة ما سبق له حي أهر مري في الكتاب قرالك قدرك وكتاب حورية وشنة كبودية فيعمل وحو سمين يا بعمل أهل النار عملك أهل النار كو سمين وكل من أيامرك فيدخلها وقليا شقي بالنقنية صدرت خاتم ذي أعماش كحرنت وإن أحدكم يتكين لا يعمل عمل فليا بعمل أهل النار عملك أهل النار كو كالو سمين حتى ما يكون إلينا يعني بينه وبينها إسجي النار تدحض كان النار تدحض هذا إلا ذراع ردن إن لك دمشون أو دحيس ثم يدرك أهليل يا ما سبق اللوح يؤهر في الكتاب قدرك فيعمل بعمل الجنة تبو سمين يا فيدخلها ثم درق نين قالها وآخر كعمري قيسي سوء إسلامي وها إلهي حنون نجي يا من مسلنا هاي وخير يا عبادة بنا شيخها معلم قرآنها وانتو كتاب بحورة مركز دم الدين تكبحي كبر شري قرآن خريسان يسوى أسترنيدو هذا الدين تكبحي إله مره ميسني له هذا وحبا دم بادرك تيما في ليا حديث كزمام البخاري مسلم باوري من طرق عن الأعمش أعمش لمكة ليوب عن زيد بن وهب أي مو بزار يطحاوي في ريابي في القدر كمذيهين ومن طريق سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب كوري هذا بأعمش هو هذا حديث طريق سكان وقم مشهور سن لكن زيد بن وهب على قال وري زيد بن وهب كليين كموري من مسعود يا أبو الطفيل با كوري سيد إمام مسلم في الصحيح في ريابي في القدر يا غير كود بأي وريا من طريق أبي الطفيل عن ابن مسعود كلي ودنا ما هنا زيد بن وهب يا أبو الطفيل كليا ما ها وحاسده كلا كوري علقمة بن قيس عن ابن مسعود سيد بزار وري أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه سيد إمام أحمد وري نلي راضو عبد الله بن المخارق بن السليم عن أبيه عن ابن مسعود سيد فريابي في القدر كوري سيد وكالي من طريق أبي الأحوص الجشامي عن ابن مسعود فريابي كوري من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن أبي ربيعة أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود فريابي كوري طرق بضم بوري مركة إنو سن كليجي ورين أعمش زيد بن وهب كلي عن ابن مسعود كورينين بان ربي إنا دوغاتو ابن مسعود كليجي مورينين وابو هريرة ركلو بضن بان لوري حديث كانو كان لمن كان نفات القدر كو حديث كان هالك عطلون تو اشتاقي وحول بوالا سي قرية إني بينيان بي سمعيين ولذلك ننك اللي رادو عمر بن عبيد المعتزلي كبارتي معتزلة ذي هراها أي حديث كان لو شيغي سيد خطيب البغدادي في تاريخ بغداد وكقوري من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري أنا به معاذ بن معاذ العنبري والرقي سو قاري عمر بن عبيدها وحولي هاي عمر بن عبيد ما كم غلي سوى حديث كان سو قاطي ويري لو سمعت الأعمش يقول هكذا أعمش وساء وريني حدان مقالو لكذبت بأن على طانده لها عندنا كما هذا مقالي هذا بين تألفي هذا الكاس سو ماش وغبحه وسنع مش لك ليو بن زيد بن وهب لقلوري بين صومرنا السوء عمش كلي وكفي ليو إمام حديثه ويهي عمر بن عبيد أردال قادري ومعتزيري أويه ولو سمعت زيد بن وهب شيخي سهدان كم مقري لحانا يقول هذا السوء له ما أحببته متش على استان زيد بن وهب نوحنا كي يلانوا ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا السوء لهنا ما قبلته كما أقبلين نحرك وركن مية لين واي ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا تان نبي قد نجاهي كما قال الله سوى هذا الكن لهنا لرددته وانكديد لها نقلتك بانديه لها ولو سمعت الله تعالى يقول هذا إله يوريح دان مقر لهانا لقلت له وحنكد إلى ليس على هذا متك أسمادنا أخذت ميثاقنا أحدك أنك ماذا قادم وإذا أخذ الله ميثاق هذا مركز لها أحدك أنك قاد السام ما أحين أنت أسي كفر يا قال نمو أي أحين هدي قدر كأون كري درت حديثك وأدري وإلهي حتى كما يالن وأجري خاين كاحن قرآن كي قدر كسر كين يمحوك سمين إيقنا قرآن كي لفتي صدري الفريابي في القدر ولا جري في الشريعة ونبطى في اللبانة والخطيب في تاريخ بغداد من طرق من طريق عمرو بن علي الفلاس أئمة الحديث كي جرح والتعديل كه عن معاذ بن معاذ العنبري قصة عمرو بن عبيد بو الشيغي تبت يدا أبي لهب هذا يكت على بولي في اللوح المحفوظ هذا يكت على الله فما على أبي لهب من لوم أبي لهب وحلو هذا يابا ملاح إلهي باكو قصبي حديدين يسو قدر كالا قصبي ما بو قولينه كما حديدين هنا القرآن عمرو بن علي بامركه وحكو يري وكيع المجرح بان الشيغي markaas wuxuu yidhi ninka hadalkaa yidhaahda diinta islaamka kusoo laabaa la dhihi, hadduu kusoo laaban waayana qoortaa la jari. Sidoo kale yacquub bnu sufyaan alfasawi fi lmacrifati waltaariikh, alcuqayli fi ducafaai lkabiir, ibni cadiyin fi lkaamil, ibni bata fi libaana, laalakaai fi lictiqaad min turuqin can mucaadin alcambari bay qisadan ka wariyeen oo asaxday. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبانا أبو السر أبو العباس السراج قال حدثنا إساق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه أم راهوية متكلم تفسير الآخر يوم. قال أنبانا عبد السمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجري هذيك المسعود لمكة ليوبيني عائشة هذا اللوري سواك إن الرجل منك نك لا يعمل وعام سمينا يا بعمل أهل الجنة عملك أهل الجنة وإنه لمكتوب يسجن وحكو قرية هاي في الكتاب كتابك اللوح المحفوظ كي قدر كإلهي أنه من أهل النار نويه إنه أهل النار يه. فإذا كان هدوه هذا قبل موتي جريد سوحي الكهر تحول ووريقيا فعمله وحو السمين يا بعمل أهل النار عملك أهل النار كقدمية فماتوا لمن يا فدخل النار نار تجارية وإن الرجل أن كان لا يعمل وحو السمين يا بعمل أهل النار عملك أهل النار كي قال نبو كشرية وإنه لمكتوب إسقن وحقوق قرية في الكتاب قدر كإلهي أنه من أهل الجنة وكمده. فإذا كان هدويه قبل موتي قريد سكور عمله وحسمانيا بعمل أهل الجنة عمل أهل الجنة وحسمانيا فماتوا لمن فدخل الجنة جنة وقرية. هذه كان سنة سواء صحيح من طريق إسحاق اللقوريين في مسنده وعن عبد السمد كوري إمام أحمد باوري أبو يعلى من طرق عن حماد بن السلامة هدي عبد السمن عبد الوارث وكوري عن حماد بن السلامة رق طرق بضا أنا رق بضا بع لوريي وكله معه هدي حماد بن السلامة وهشام بن عروة كوريينا إمام عبد بن حميد في مسنده منتخبك هذا مطبوع ابن حبان من طريق درا وردي عبد العزيز ابن محمد الدرا وردي عن هشام بن عروة كوريينا حماد كله مورين عندي وحكي شيء لهي labadooda keligoodna mayna warinina hishaam ibn urwat an abiha du kawariyay alxasan ibn carafata fi juzihi ka wariyay min xadiidi طريق cabdillaah ibn cabdiraxmaan ibn mowhab an curwat ibn zubayr hishaamna waa lala wariyay keligii ma warinin shawaahid buu leeyahay keligii ma ahane ki ibnu mascuudeen soo marnay bukhaariiyo muslimna waxay wariyeen min xadiidi sahl ibn sacdin saacidi inuu nabigu iraa rajulin yuqaatilu lmushrikiina u eegay muslimiinta dadka ugu النفع بدن نواها دقال كاس مكاسو حيري قف كي دوني ينو فيري قف أهل النار ننكا هفيريو ننكا مسلنكا يا دقال لما يا قال ذي نكتكا قري جهاد كينا لغو تشيرو يا نبو أهل النار ننكا ربا ننكا هفيريو صحابة دي نن بايرو وينان اوكا هذا مرك نن بار راعيو دبا قالي ننك سو دقال لما يا ناوع باسو قاري لما الشادي بو أتكيسان واي ناوع بأسبر وايي safety sibu gadal daba daba meel u qotamiyay afkeedina kor soo mariyay waa isku tuuray halka laabto iskaga tuuray kadib waa dhintay dhabarkay ka baxday nabagaas markaasuu nabigu wuxuu yihi nal cabdala yacmalu fii maa yara annaasu camala ahli ljannati wainahu lamin ahli nnaari wayacmalu fii maa yara annaasu camala ahli nnaari wahum min ahli ljannati wainama alacmaalu bikhawaatimiha acmaashu waa khaatimada iyo gunaanadka هذا من حديث سالم السعد نوكا وادركته من حديث عائشة وادركته من حديث مسعود وادركته مسعود كله مورين ما كان النبي يقول يجري والله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ركلوا ورينا واجرا انت أنا ومسألة الله بعض مسألة الهداية والإضلالة شقي أو سعيد هرع الله قري رفعت الأقلام وجفت الصحف كد مؤلفكم مسألة دي سد هذا وحوق علي مسائل كفروع القدر كهيدا خير كي الشرك يدبك يدفتوا قدر كي له إنه عام يهي أن لك على قادن ويا قدر كقيبك كمذا قال الرميسان وقدر كقيم نديدا قرد بس جار لوجدا له ويشد أهل السنة أهل السنة وحي كم مرك فران أو يعتقدون الرميان أن الخير خير كي والشر شرك والنفع نفع كي والضر دبك بقضاء الله وقدره قضاء الله حكم يقدر تشانغو ينيت لا مرد لها وحيلين كرمجر ولا محيص ميل لوغل لحد ولا محيد ميل لوغب بير عنها مجرد ولا يصيب المرأة قف كان ما أصيبه كما دعوه إلا ما كتبه الله إلا ما كتبه له أقري ربه ربي أقري معهنه ولو جهد الخلق خلقه هدي دلالان لبوضان أن ينفع المرأة قف كإني أنفعان بما لم يكتبه الله له حسن الله أقرن لم يقدروا عليه مأهوذان ولو جهدوا هدي لبوضان كد دلالان أن يضروا هني لبان بما لم يقضه الله حسن الله حكم لم يقدروا مأهوذان على ما ورد به سوك سو أروري كي يمد خبر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس ده خبرك حديثك عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كوري قال الله عز وجل إله حيري وحديثك الرماني ويمسسك الله إله دو كتابته بضر لب فلا كاشف له حفيدي مجره إلا هو أساق معهن وإن يريدك هدو كولدونا بخير وناغنا فلا راد وحرشتاق يعرين كرمجره لفضله فضله سايا قلدي سا وحكا عرين كرمجره مسألة المؤلف كو الشيغي إن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره واتو إلهي قرآن كو الشيغي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير مصيبكم أدعى ذلك هي نفتي نبأ وهذا يدعى ذلك حيكسو قرنتها كتاب من قبل أن نبرأها إنت أن ننخري قدن يأدون كم بأبور إن ذلك على الله يسير صاين أسيقون ذي وقته ركهر بخمسين ألف سنة تحديث كشيغي إلهي أفضل ده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه هذي وناك هلان وحيدها يعني يقولوا هذه من عند الله ويقريان وإن تصبهم سيئة لبهدو كل عنا يقولوا هذه تن من عندك إله إنه ما قادرين بيدها يعني قل وحاتر هذا كل دمان من عند الله خير إيا الشربة لبيا ديف بحق من الله يكتمد فما لهؤلاء مع كواس كل أهل القوم قوم كاس مع كل عيو لا يكادون أين الودوان يفقهون إني فهمان حديثا وركا لو شيغي اي وحي لو اخرين ان يفهمان ايات كان يكو الله مدكيه قدر كلاه انه عام هي خير يا شر يا دبي يا ديفبا معاني خرار با اي كتسيان امام مسلم حوري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل فاخبرني عن الايمان قال حولي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره قدر كناد رميسو لبكيسة يأتي سبب بخاري مسلم عن الوضع تمشع وحي كوريين النبي صلى الله عليه وسلم قلت يجري دورة كل صلاة مكتوبة صلاة ستقو واجبة مركب لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت إله وحري بكرمتش قفري بكرمتش روحاسيس ولا معطي لما منعت وحد قفك كره ابتدو ديدنا قفسين كرمتشره ولا ينفع ذا الجد إنك دذالك أصاحب منك أذيك الجد دذالك سبحك عما تروح هذا قدرته إمام مسلم نحسوه قالوا عن الحديث من عباس كوري يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عنهم وأرضاهم إمام أحمد الحوري من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنه عليه السلام وجري لا يؤمن المرء قفكم مر ما يه إيمان ما يشو حتى يؤمن بالقدر إلى أكرم يقدر كخيره وشره سنة كيسونا وحسن إمام موسن في صحيح مثل عبد الله بن عمر الخطاب وكوري النبي يقول لي عسن كل شيء بقدر وحكا استبق قدر إلهي وكسعضة حتى العجز والكيس كقابنت إيا في رونانت إيا نكتب بذن حتى يتحدر يوحد هذا قد انتبق قدر إلهي وكسي قرانت كدب حيري قفك أسيب مايو ولا مرد لها ولا يصيب المرأة إلا ما كتب له كتبه له ربه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نقول مدعو وحي الله النوقري معهان هو مولانا وعلى الله فليتوكل من بخاري وحوري من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها إنه التنيتر النبي كان ويدساس عن الطاعون مكاسو حيش يجي إنه يهي عذاب إلهي وقصو در قفكو دونه مؤمنين تنا إلهي النحاريس وغاليهي ووسن تيرين قف طاعون كل دعايه وماشي سيسكتشو غيه إساغو كل صبره أجرنا درادين إياه إسقو أك يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له أك إنو سنكون عين وحي الله أقري ما هنه صحة دون نقضه سيدان أقول أجر الشهيد بويا لنيا كدب حديثك وشاقة ابن عباس سيد كسو أروري وجيري حديث كاسي ترمذي باوري مع محمد وحنا له وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت مد أقو مد سقطك تقدم ما أنتت إن يكون تران ويكون انتف نفع يكون أنفعان وحن كما أنفع كران وحي ربي يكون قريب معهنه هذا يكون كل مان إن يكون ديبان شيء كما ديبي كران إلا هنا يكون قريب معهنه رفعت الأقلام قلبك والله كريري قدرك وجفت الصحف وينكين ترمذي وصحيح بوليه الباني يا شيخ ورناوت نواكوها فقيا سيدوك الإمام أحمد ابن ماجه أبو داود وحيولي الحديث لميذه زيد بن ثابت رضي الله عنه يروي للنبي قايري لو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا بورت أحد وكله ذهب هذا ديارن الله وفي سبيل الله كبحسه ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر إلهي كام أقبلين إلى قدرك الرميس وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ودو قاته وحي كغرد أكعائن وسن كغفين وحي كغفن وسن كغردعين وأنك إن مت على غير هذا حديات إن هذا قاته وليبا حدات سيدا سيانا هين عقيدانا هين كل ما تو دخلت النار نار تناد قليس سنة كسونا صحيح وين انت سوى سدح مسألة ومسائل كي قدرك كاميدا انت سونا عشر كي نكوغي ان شاء الله عشر كي حيغة ايو بقية دي مسائل القدر ايو نسوي من دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.